بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، لا نزال نواصل خواطرنا حول القيامة الصغرى، حول أشراط الساعة وعلاماتها وما يكون بين يديها من أهوال بسام وفتن عظام. ذكرنا في الخاطرة السابقة أن ميقات الساعة غيب من الغيوب لا يعلمه إلا الله. متى الساعة؟ سؤال تكرر قديما عبر العصور، وكان جواب الوحي القاطع: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وفي سؤال سيد الملائكة جبريل لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فكان جواب حبيبنا وإمامنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فكل محاولة للبحث عن هذا الميقات جهد عبثي ضائع، لا طائل من ورائه ولا جدوى فيه، لأن من يحاول ذلك كأنما يحاول أن يتعرف على شيء حجبه الله عن أكرم ملائكته جبريل وعن أكرم خلقه من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عبر التاريخ ولدت محاولات بشرية للتعرف على متى الساعة، وبعضهم كان علماء فضلاء، ولكن سبحان الله، من ذا الذي ما زل قط ومن له الحسنى فقط. لقد حاول الطبري رحمه الله وتأمل في بعض النصوص واستخرج منها أن فناء الدنيا سيكون بعد 500 سنة من البعثة المحمدية، والآن مر قرابة 1000 عام على الأجل الذي ضربه ولما تأتي الساعة. السيوطي رحمه الله استظهر أن قيام الساعة على رأس 105 بعد 1000، وقد مضى هذا الميقات الذي حدد والأجل الذي ضرب بأكثر من 40 عاما، ولم تقع الساعة ولم تقم الساعة ولم يظهر شيء من علاماتها الكبار. كل هذا رجم بالغيب، وعفى الله عن من نسب إليه ذلك القول من الفضلاء، وجل ذلك قول على الله بغير علم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن ربما ترد بعض الإشكالات حول هذه النقطة، بعض النصوص التي تحدد متى الساعة، أو بعض النصوص التي قد يفهم منها ذلك وإن كان لم يرد فيها ذلك بدلالة صريحة. يعني مثلا ما جاء من حديث أن مقدار الدنيا 7000 سنة ونحن في 1007، هذا حديث مكذوب، موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هذا الحديث صحيحا فها نحن قد مضى على 1007 أكثر من 400 سنة، وكثير من أشراط الساعة لم يقع. لكن في أحاديث صحيحة ليست مكذوبة لكنها لا تدل على المعنى الذي قصدوه. مثلا أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومين. أخبر عن انخراط القرن، سينقضي، سيموت كل من على وجه الأرض الآن بعد 100 سنة، لا تمر 100 سنة إلا وقد انخرم وانقضى هذا الجيل بالكلية. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وهذا حديث والذي قبله يدل على انخرام القرن وانقضاء القرن الذي هو فيه، أي بعد 100 عام سيموت كل من كان حيا عندما قال رسول الله لما يومئذ ما قال. هذا المعنى فقهه ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عندما قال فوهل الناس، أي وقع في وهل ووهل في مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث، وإنما قال رسول الله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يريد ذلك أن ينخرم القرن، الجيل ده ينتهي. حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الساعة، متى الساعة متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا إن يدركه الهرم حتى قامت عليكم الساعة. يقول الشاب يعني موته، يعني إذا أدرك هذا الغلام الهرم ستقوم عليكم الساعة، سيكون دينكم قد انقضى وانخرم وانتهى. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فسكت هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوها فقال: إن عمر هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، وذلك الغلام من أتراب يومئذ، والمقصود موته، لأنه إذا مات الميت قامت ساعته، قامت قيامته، ساعة كل إنسان موته. وهذا جواب الحكيم الذي يصرفك عن سؤال لا وجه له لا قيمة له، يرشدك إلى ما هو أهم منه. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ استعدادك لهذا اليوم والتأهب له، والموت قريب قريب، ينبغي أن يكون ذلك هو الهم الذي تشتغل به، ليس السؤال عن متى الساعة التي أخبرت مرارا أنها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، والتي أخبرت مرارا أنه لا يجليها لوقتها إلا هو. لكن بقيت مسألة، بالمسألة كبيرة نبتدئ الحديث فيها في نهاية هذه الخاطرة، ونستكمله فيما يلي من خواطر إن امتد بنا العمر إن شاء الله. أمارات الساعة، أشراط الساعة، في علامات الساعة. نعم إن الله أخفى وقت قيام الساعة على عباده، لكنه دلهم عليها أو على قرب وقوعها بأشراط وأمارات وعلامات. الله جل وعلا يقول: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. والأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة، وهذه تسمى آيات وتسمى أمارات وتسمى علامات وتسمى أشراط، ويتدل إما على قرب الساعة وإما على حصولها. ونحن عندما نتدبر في هذه النصوص التي تدلنا على أمارات الساعة وعلى قرب وقوعها، لا نركض وراء علم لا ينفع، ولا وراء أخبار لا تفيدنا في إيماننا ولا في حياتنا شيئا، إذ لو كانت كذلك ما أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الإيمان بها جزء من الإيمان باليوم الآخر، إن تبليغها جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل. ولو تدبر المتدبرون وتأمل المتأملون لوقفوا على كثير من الحكم والعظات التي تتضمنها هذه النصوص المتضمنة لكثير من علم أشراط الساعة وما يكون من فتن وأحداث جسام في آخر الزمان. نعم، نحن ننكر على من يقعدون عن العمل انتظارا لحدوث بعض الواقعات المستقبلية كظهور المهدي مثلا. فقه الانتظار ليس فقها سنيا. نحن نعمل اليوم ونستفرغ وسعنا ونبذل جهدنا، والمستقبل غيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولكل حادث يقع فيه حديث. لكن لا نربط، لا نقعد عن الجهاد، لا نتقاعس عن العمل الصالح النافع ترقبا لأحداث وانتظارا لمفاجآت تأتي في المستقبل. ونؤكد أن فقه الانتظار ليس فقها سنيا. أحيانا أيضا بعض الناس يتأولون بعض النصوص على مناطات معينة. المهدي حقيقة عند أهل السنة والجماعة، لكن تحقيقه في شخص بعينه وفي زمن بعينه هذا هو الذي زل فيه أقدام كثير من الناس، وقد وقع ما وقع من حوادث الحرم 1400 بسبب تأويل فاسد وتحقيق لمناط ليس بمناط هذه النصوص التي جاءت في المهدي يعني رضي الله عنه. فهذه الأخطاء لا ينبغي أن تحملنا على الكفر بالأصل، على رد ما جاء في النصوص من أن الإيمان بالمهدي جزء من إيمان أهل السنة، جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتجاوز الحق وأن ينكر حقيقة غيبية بسبب خطأ في تأويلها أو خطأ في تطبيقها أو خطأ في ذلك. الحديث موصول حول هذا الموضوع الذي فتحنا نافذة عليه هذه الخاطرة، نستكملها في خواطر قادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمة